المصباح في مناهج الجامعه كل ان وقطع منها ضعيف جدير او خطير يعني مفيش يعني لا لا مشهوره قمن وقمن مشهور يعني اللي هو قمن ان يفعل كذا او قمن ان يفعل كذا مشهور يعني جدير وحقيق ويقال هو قمن وهي قمن وهم قمن وهن قمن لا بفتحتين لا قمن يتطابق فيها التذكير والتأنيث والإجماع والإفراد والجمع قمن وقمن الشرطيه المستقله بنات الجامعه والقولون. احنا عايزين نحن ممكن نتفق عشان نسافر اسكندريه النهارده ان شاء الله. انا على الاصوله. وانت هتمشي؟ نعم. الاثنين من جانب الوضع واثنين من جانب الرفع. الوضع اي وضع السطر الثاني. الوضع اللي احنا قلنا اللي هو الثبوت يا شيخ. الثبوت المقدم والثالث. رفع اللي هو النفي يعني. النفي. ما احنا قلنا كلمه الوضع يقصد بيها الثبوت. والرفع يقصد به النفي. انا بقول وضع الوضع الوضع المقدم والتالي والرفع رفع الحديث. ثبوت المقدم او ثبوت التالي ونفي المقدم او نفي التالي. مش الوضع يعني وضع الاثنين معا. لا لا لا اثنين من جانب الوضع يعني ثبوت المقدم او ثبوت التالي ونفي المقدم او نفي التالي. طب اما قال العدد اما زوج واما فرد. عارف اقلام الدكتور سعيد في سبوره عندكم ادي الدكتور سعيد احمد مدير ال ليس موجود لا معناش ليس معنا في المساحه لو عايز العدد اما زوج واما فرد ديت وضع في الاثنين في المقدم والتالي هنا صح احنا قلنا دلوقتي عندنا الضروب المتصوره اربعه اما ثبوت المقدم او ثبوت التالي او رفع المقدم او رفع التالي في حاله مناعه الجمع والخلو اللي هي الحقيقيه دي الضروب الاربعه دي منتجه فبيقول هو عندي اثنان من جانب الوضع واثنان من جانب الرفع اثنان من جانب الوضع واثنان من جانب الرفع الوضع المقصود به هنا الثبوت والرفع مقصود بايه؟ النفي. خلاص. طيب. جايبه لي يعني ده. طب ما انا ادي لك الجزئين اللي فاضلين وتاخده وخلاص. مستغني عنهم من ايامها يعني. ما انا بقول لك اجيب لك الجزء الثاني والثالث وخده. طب انت هتعرف ايه دلوقتي؟ شيخ رخيص طب كويس. نعم. طيب احنا قلنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم قال السادس الحكم ان ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا والا فعزيمة. بدأ التقسيم السادس من تقسيمات الحكم وده تقسيم الحكم بحسب ايه بحسب ثبوته على وفق الدليل او على خلافه. طيب نراجع بسرعه كده كلام الشيخ البيضاوي قبل ما نقرا كلام الاسناد. قال لي يبقى تعريف الرخصه هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر صح يا شيخ مصطفى؟ عندك في المتن كده بيبقى الحكم ان ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصته، يبقى تعريف الرخصه هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. الحكم هيبقى جنس في التعريف، هيشمل ايه؟ هيشمل الرخصه والعزيمه. تمام، احنا قلنا جنس في التعريف، او ينفع نقول زي ما الشيخ الاسناوي قال في اول الكتاب كالجنس. فاكر انت بقى الناس جاوبوا امبارح، فاكر انت ايه الفرق بين جنس وكالجنس؟ لا الشيخ مصطفى، لا كالجنس على اصطلاح الحكماء. تمام، بس ايه بقى عايزين الشرح كده، ما انت قلت لنا على اصطلاح الحكماء. طيب ايه بقى اصطلاح الحكماء؟ الجنس المقول على الكثره المثبت في الحقيقه. الحقيقه هي المهيه. شيخ جمال انت حضرت معايا الحته دي امبارح، فاكرها بقى؟ لغايه هنا فاكر. بس هو لخبط كده. طيب انت عايز تقول حاجه؟ لا، هي المساله في علامات الحقيقه والنهي. نعم، عند الحكماء الحقيقه مختلفه عن النهي. لا، هم متحدين، اما عند الحكماء مختلفه. عشان احنا كده دلوقتي هو الشيخ الاسناوي، واحنا قلنا طبعا لم يضطرب له هذا الاستعمال، ان هو مره جي قال لي كالجنس ومره هنا، وبعد كده في ايدي الكتاب عمال يقول جنس جنس جنس. طيب ليه قال جنس وليه قال كالجنس؟ عشان ما لا نسارع بالتخطئه، او بعض الناس تتساهل فيها وتتسمح تقول لك اهو يعني جنس كذلك. لا، هو لما قال كالجنس كان ده كان مراعاه منه لاصطلاح الحكماء، ولما قال جنس ده كانت مراعاه منه لاصطلاح المناطق. طيب ايه بقى اصطلاح الحكماء والمناطق؟ الجنس في اصطلاح المناطق هو الكل المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة. الحقيقة عند الحكماء مختصة بما في الخارج، خلاص. والمعرف ها هنا انما هو حقيقة اصطلاحية، والحقيقة الاصطلاحية لا وجود لها في الخارج، انما هي وجودها في الاذهان، كويس. فهو اشبه الجنس في كونه كليا مقولا على كثيرين مختلفين، بس مش بالحقيقة كده، مختلفين بايه؟ بالماهية. فما قدرش يقول عليه جنس، ليه؟ لان الحقيقة انما هي التي في الخارج، وانما قال كالجنس. لكن لما قال جنس على اصطلاح المناطق، اصطلاح المناطق الماهية والحقيقة شيء واحد، خلاص. والحقيقة كما تطلق على الخارجية تطلق على الذهنية، بتعرف حقيقة اصطلاحية لا وجود لها في الخارج الا انها حقيقه على اصطلاح المناطق، لان هي ايه؟ ما هي، كويس. فيبقى الحكم جنس على حقيقه على اصطلاح المناطق، وكالجنس على اصطلاح الحكماء. كده واضحه؟ تمام. ليه هو بقى يعني مره يذكر المراعي اصطلاح الحكماء ومره يراعي اصطلاح المناطق؟ يا إما يراعي اصطلاح المناطق. هو ممكن زي ما الشيخ بيقول تفنن، دي محاوله للاعتذار، لكن هو ده ملحظ على الشيخ الاسناوي، يعني ارباب الحواشي يعني لاحظوا هذا وقالوا انه لم يضطرد له هذا الاستعمال، فده ملحظ عليه. وربما يكون فعلا يعني عايز يقول لك ايه، يعني خد بالك انا عارف اصطلاح المناطق وعارف اصطلاح الممكن، يعني او نوع من التفنن. اهم حاجه تبقى يعني ايه، اهم حاجه التوجيه. نعم، بقول او لفتنا يعني هذا الامر ممكن، لكن هو على اي حال هو ملحظ، وكان ينبغي ايه يضطرد له الاستعمال، يا اما يراعي اصطلاح الحكماء يا اما يراعي اصطلاح المناطق. طيب الحكم احنا قلنا جنس في التعريف يشمل الرخصه والعزيمه. قال لي ثبت على خلاف الدليل، بهذا قيد اول اخرج بعض انواع العزيمه، واحنا قلنا العزيمه انواع، هيتبين لنا هذا الكلام. اخرج بعض انواع العزيمه وهو ما ثبت على وفق الدليل. اللي ثبت على وفق الدليل اما انه لم يقم دليل على منعه كالمنافع، الاصل في المنافع ايه؟ الاباحه. يبقى على هذا الكلام او على متن الشيخ البيضاوي يبقى دي تعتبر من العزيمه ولا من الرخص؟ من العزائم ولا من الرخص؟ عزيمه. بس ده الاصطلاح، بعض الناس بيبقى فاهم ان كلمه عزيمه يعني ايه؟ فيها ايجاب. لا، حقيقي معانا في اخر كلام الاسناوي ان بعضهم فعلا جعل انه لا واسطة بين الرخصة والعزيمة، والاحكام اما رخص واما عزائم. ويمكن ده مبنى كلام الشيخ الشعراني كله في كتاب الميزان الكبرى، انه رد الاحكام كلها اما رخص واما عزائم. وفي بعضهم زي ما هيجي معانا واحنا بنقرا كلام الشيخ الرازي وغيره، انه جعل واسطة بين الرخصة والعزيمة، بس ما نوصل لها. طيب يبقى انا عندي ما ثبت على خلاف الدليل، هذا قيد اول اخرجه بعض انواع العزيمه، يبقى اخرج الحكم الثابت على وفق الدليل. الحكم الثابت على وفق الدليل هيشمل ما كان ثابتا لانه لم يقم عليه لم يقم على منعه دليل، زي ايه؟ زي الاشياء كلها والمنافع الاصل فيها الاباحه. وايضا يشمل ما كان ثابتا بدليل راجح، يبقى ده برضه ثبت على وفق الدليل. لو حد جه قال طيب ما هو ثبت على وفق الدليل الراجح لكنه ثبت على خلاف الدليل المرجوح، الجواب ان الدليل المرجوح بعد عملية الترجيح ليس بدليل اصلا، فما فيش دليل عشان نخالفه، لانه مش دليل، لان انا رجحت، طالما رجحت يعني اطرحت الايه، اطرحت المرجوح، فكأنه غير موجود. ويشمل ايضا ما كان ثابتا بدليل الناسخ، وهو ان كان على خلاف المنسوخ الا ان المنسوخ ايه؟ ليس بدليل. وايضا يشمل ما ثبت بدليل خاص، دليل خاص ابتداء يعني. طيب يبقى الحكم ان ثبت على خلاف الدليل، يبقى ده ثبت على خلاف الدليل قيد اول اخرج بعض انواع العزيمه، اللي هو ما ثبت على وفق الدليل، وده يشمل الانواع اللي احنا قلناها، ما لم يقل دليل على منعه، وما كان ثابتا بدليل راجح، وما كان ثابتا بدليل ناسخ، لا مش مرجوح، مرجوح مش دليل اصلا، وما ثبت بدليل ناسخ، وما ثبت بدليل خاص. ده بعض انواع العزم. وبعدين قال لي العذر، ايه المقصود بالعذر؟ الحاجه والمشقه او الضروره. ما هو ما هو ضروري من بقوي يعني، اذا كان الترخص لاجل الحاجه اقل، اذا ثبت الترخص لاجل الحاجه يبقى لاجل الضروره من بقوي. ما فيش مشكله، ما هو الرخصه انواع، احنا هنقول الكلام. الرخصه ما هو زي ما قال في المتن، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مباح. وبعدين هي مذكوره في باقي كتب الاصول يعني. تدخل في الحاجه، لا الضروره اعلى. هو على الشيخ عبد الرزاق ان ممكن نتوسع في معنى الحاجه، بس هم يفرقون يعني بين الضروره والحاجه، فهو ممكن يكتفى بالحاجه للتنبيه على الضروره. يعني اذا ثبت الترخص لاجل الحاجه، ما في تفريق، اذا ثبت الترخص لاجل الحاجه يبقى الترخص لاجل الضروره من باب اولى. لا في اصطلاحهم في فرق بين الضروره والحاجه. طيب لعذر، يبقى العذر هنا المقصود بالحاجه او الضروره، ماشي؟ إذا كان الشيخ الإسناوي كتب الحاجة بس، يبقى أنت زود عليها كمان الضرورة، يبقى الحاجة أو الضرورة. طيب العذر ده أخرج إيه بقى لما حطينا العذر؟ لغاية عذر التكاليف، مسألة لغاية عذر التكاليف، أخرج النوع المتبقي من العزيمة، يبقى أخرج بعض أنواع العزيمة المتبقية، وهي إيه؟ ما ثبت الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لا لعذر. قلناها امبارح، لمانع او للاختبار. يبقى انا في عندي احكام ثبتت على خلاف الدليل لكن لا لعذر، زي التكاليف. التكاليف ثبتت على خلاف الدليل ولا لا؟ الدليل الاصلي والبراءه الاصليه، لان الاصل عدم التكليف، فالتكاليف ثبتت على خلاف الدليل، تمام؟ لكن هل ثبتت لعذر حاجه او ضروره، ولا ثبتت للاختبار؟ اختبار المكلف، هل سيسارع ويبادر بالامتثال ولا لا؟ يبقى ثبتت على خلاف الدليل لغير عذر، اللي هو الاختبار. وعندي نوع تاني اللي هو ما ثبت على خلاف الدليل لمانع، زي ايه؟ منع ايجاب ترك الصوم والصلاة للحائض، فهو فعلا ثبت على خلاف الدليل، لا لعذر، لكن لا لا لا لعذر، وانما لا فيها مانع، المانع وهو ايه؟ وهو الحد. تمام. طيب، قول البيضاوي على خلاف الدليل، هو اطلق الدليل، يبقى كده يشمل كل انواع الدليل، يبقى يشمل الدليل الاعم والدليل الاخص، و يشمل دليل الاصل مثلا اللي هو البراءه الاصليه، يشمل كل انواع الدليل. من الحال من قرار الصوم بتكليف النص، يعني اجابه ترك تكليف، مش رخص. طب ما احنا ما قلناش انه رخص، لا احنا قلنا انه عزيمه، لا ده احنا قلنا امبارح لو اعترض على التعريف ده، ان التعريف ده هيدخل بعض انواع العزيمه، هيدخله في التعريف، وكان الحق الدخولي ده اعتراض على التعريف بعدم المنع، انه ممكن يعترض على هذا التعريف بانه يشمل وجوب ترك الصلاه والصائم على الحائض، لانه يصدق عليها ان هي انه حكم ثبت على خلاف الدليل العذري اللي هو الحيض. قلنا ان الجواب ايه؟ انه حكم ثبت على خلاف الدليل، ولكن ليس لعذر، وانما ثبت على خلاف الدليل لمانع. وان عشان نفرق، قلنا عايزين نفرق، قلنا ان العذر يجامع المشروعيه، زي مثلا ايه؟ زي السفر وزي المرض، فهو اذا جاز له القصر او جاز له الفطر، لكن ممكن ايه؟ ممكن يصوم. العذر هنا يجامع المشروعيه، يعني العذر القائم اللي هو السفر، والعذر القائم اللي هو المرض، ومع ذلك يجوز له الاتمام ويجوز له الايه؟ الصيام. تمام. لكن المانع لا يجامع المشروعيه، خلاص، لان الشارع قد جعله مانعا اصلا من المشروعيه، فلا يجامع المشروعيه، ولكن شرع معه حكم اخر، الا وهو ايه؟ وجوب ترك الصلاه ووجوب ترك الصيام. خلاص، فده عزيمه، احنا ما قلناش انه رخص، هو عزيمه. بس هو في خطاب متوجه ليها لان لا تفعل ولا لا؟ هو في خطاب متوجه، لكن الخطاب لم ياتي بدليل، انما اعادها للبراءه الاصليه. اعادها للبراءه الاصليه، لكن هي ما لم تكن تستطيع انها تعود الى البراءه الاصليه الا بخطاب تكليف جديد. يعني لو لم ياتي هذا الخطاب يبقى كان لازم تصلي وتصوم. تمام؟ لان الخطاب عام ومتناول كل الاوقات، لكن تقدر ترجع للبراءه الاصليه هكذا، ولا لابد ان يتوجه لها خطاب جديد لا تفعل؟ طيب، هو توجه الخطاب ده هو نفس التكليف ولا تفعل. تمام. فعندنا الرخصة هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، قلنا كده الحكم جنس في التعريف يشمل الرخصة والعزيمة، الثابت على خلاف الدليل قيد اول اخرج بعض انواع العزيمة، وهو الحكم الثابت على وفق الدليل، وده يتناول ما كان موافقا لدليل البراءة الأصلية، وما ثبت بدليل راجح، وما ثبت بدليل ناسخ إلى آخره. لعذر، العذر قلنا إيه؟ الحاجة أو الضرورة، الحاجة والمشقة يعني شيء واحد، الحاجة أو الضرورة، خلاص. وقيد العذر يبقى أخرج النوع المتبقي من العزيمة أو الأنواع المتبقية من العزيمة، وهو الحكم الثابت على خلاف الدليل لا لعذر، فده هيشمل الحكم الثابت على خلاف الدليل لمانع، والحكم الثابت على خلاف الدليل للاختبار. الحكم الثابت على خلاف الدليل للاختبار زي التكاليف الشرعية زي الصلاة والصوم، ودي كلها على خلاف الدليل البراءة الأصلية، ويشمل أيضا اللي هو ما ثبت على خلاف الدليل لمانع، زي ايجاب ترك الصوم وايجاب ترك الصلاه على الحائض. طيب، لو في واحد قال لي لا، طب ما هو ده عذر برضه، قلنا لا، ده انت بتتكلم عذر، ده مثلا لغه مش كده، لكن العذر اللي هو في اصطلاحهم هو العذر الذي يجامع المشروعيه، لكن هذا لا يجامع المشروعيه، ده مانع، خلاص. فبرضه احنا ناخد بالنا من حته ان احيانا بعض الناس ممكن يحصل فيه ايه؟ لخبطه كده ما بين المعنى اللغوي والمعنى معنى الاصطلاح قد يكون في عذر لا يجمع المشروعين، اذا اكل ميتة كده ما هو في عذر للطلاق، بس هنقول يجب عليك لا يعني يحرم عليك طبق الاكل. دي رخصة، دي رخصة يعني ايه يعني ايه لا يجمع المشروعين؟ يعني احنا قلنا مثلا في المفطر السفر ده ممكن يصوم، ولو صام دي رخصة، لكن هذا يجمع المشروعين اللي ممكن يصوم، لكن المفطر ده يجمع الامن. طيب ما هو الواجب المشروع، ما هو مشروع حرام، ما هو ده هو مأمور ان يكون يجب طبعا على قول يعني نعم، مش باتفاق انه يجب ان يكون. واحنا قلنا ان فائدة الخلاف انه هو لو على القول بالوجوب اذا لم ياكل هيكون اثم، وعلى القول الثاني يبقى ما فيش اثم. تمام. قلت حكم ثابت على خلاف الدليل، اخرج على وقت الدليل زي النسخ، الحكم ده مش النسخ، الحكم الثابت بالنسخ، الحكم الذي ثبت بالنسخ، لا على وفق الدليل ولا على خلاف الدليل. ازاي على وفق الدليل؟ انا فاهم اللي هو البراءة الاصلية على وفق الدليل هو البراءة الاصلية. طيب دلوقتي الناسخ اثبت حكم كويس، هل هذا الحكم ثبت على خلاف دليل اخر؟ المنسوخ لا يسمى دليل الا ما جاء. احنا دلوقتي عندنا شيخ علي، عندنا دليلان، دليل ثبت به الحكم كويس، وعشان يبقى فيه رخصة يكون الدليل ثبت به الحكم، ويكون الحكم ده ثبت على خلاف دليل آخر. عشان كده احنا قلنا اطلق الدليل عشان الدليل الآخر ده يشمل كل انواع الدليل. خلاص، فانا عندي دلوقتي حكم ثبت بدليل الناسخ، يبقى ده على وفق الدليل الناسخ هو ثبت به، هل هو على خلاف دليل آخر؟ فمن حيث الظاهر انه على خلاف الدليل المنسوخ، فاحنا قلنا ان الدليل المنسوخ ده بعد نسخه في عرف الاصوليين ليس بدليل اصلا، كانه مش موجود، عدم. طبعا عدم بالنسبه للايه الحكم ده، لكن لا يمنع ان يكون الدليل المنسوخ يستفاد منه احكام اخرى. يعني الدليل المنسوخ لا يثبت به الحكم بعد ورود الناسخ، لكن ممكن نفس الدليل المنسوخ يكون بيفيد احكام اخرى، او يستفاد منه لغه، او يستفاد منه الى اخره. يعني ده ليس بدليل في حق ايه، في حق هذا الحكم الذي ثبت بدليل الناسخ. خلاص، الحكم اللي ثبت بدليل الناسخ مفيش دليل اخر هو بيخالفه. ممكن يكون خالف البراءة الاصلية انه اتى على خلاف الدليل، في صور كده وفي صور ما خالفش فيها البراءة الاصلية. يعني هل ما هناك مانع ان ياتي الدليل الناسخ مقرر البراءة الاصلية؟ لا. طيب لو جه مقرر البراءة الأصلية، يعني يكون في دليل أول حظر ثم جاء دليل فأباح، أو مقرر البراءة الأصلية زي وإذا حللتم فاصطادوا، فجي دليل حظر الصيد صح، ثم جاء دليل مقرر البراءة الأصلية، ده على القول بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، لأن هي فيها أقوال هتيجي معانا إن شاء الله. يفيد إيه؟ اللي هو الامر بعد الحظر، عندك قول عشان ما نيجي للامر، يعني ما في اقوال، ما في وفي وفي زي ما الشيخ حازم بيقول انه يعود الى ما كان عليه الامر قبل احنا قلنا اسم الشيخ ايه؟ عبد الله. الشيخ عبد الله احنا قلنا في يكفي لصحه التمثيل ان يكون المثال صحيحا ولو على قول، مش كده؟ منعوا المناقشه في المثال. فالمثال اللي احنا ذكرناه يصح على قول بعض الاصوليين ولا لا؟ يبقى هو ايه؟ اذا هو في هذه الحاله هو كافل في اداء المطلوب. امتى نجوز المناقشه في المثال؟ قلنا اذا كان المثال هم استثنوا، اذا كان المثال فيه ما يوهم خلاف كلام الله، خلاف ما يليق بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عندئذ تجب المناقشه في المثال. او يكون المثال نفسه في صحة التمثيل به نظر، يعني احنا اتينا بالمثال لايضاح قاعدة ما، ثم المثال ده لما انا تأملت فيه لقيته مالوش علاقة بالقاعدة، ده بيوضح قاعدة اخرى، عندئذ تجب المناقشة في المثال لان في صحة التمثيل به نظر. كويس. طيب اقول نقرا كلام الشيخ البيضاوي، هذا تقسيم اخر للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل، كلام الاسناوي اسف، احنا مش اقول هذا تقسيم اخر للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل او خلافه، وحاصله ان الحكم ينقسم الى رخصة وعزيمة. فالرخصة في اللغة التيسير والتسهيل، قال الجوهري الرخصة في الامر خلاف التجديد فيه، ومن ذلك رخص السعر اذا تيسر وسهل، وهي بتسكين الخاء الرخصة، وحكي ايضا ضمها الرخصة. واما الرخصة بفتح الخاء فهو الشخص الاخذ بها كما قاله الامدي، يبقى رخص على وزن فعل زي ضحك وهمز ولمز، اللي هو الشخص الرخصة يبقى الشخص الاخذ بالرخصة، الضحك اللي هو الشخص اللي بيضحك، تاني الهمز اللي هو الهماز، واللمز اللي هو اللماز، ده كما قاله الامدي. وقال غيره ان فعل تأتي للإيه؟ للفاعل وللمفعول، فيبقى على قول غيره يبقى الرخصة اللي هو إيه؟ اللي هو الشخص الآخذ بالرخصة والمرخص فيه. مرخص فيه. وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف اللي هو الإمام البيضاوي، وهو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. فالحكم جنس، أو الشيخ الإسناوي قال جنس، مع أن في أول الكتاب قال لي كالجنس، يبقى لم يضطرد له هذا الإيه؟ الاستعمال. فالحكم جنس، وقوله الثابت إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دليل، كلام واضح، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، فنبه عليه بقوله الثابت، لأنه لو لم يكن لدليل لم يكن ثابتا، بل الثابت غيره. وقوله على خلاف الدليل احترز به عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما، فلا يسمى رخصة لأنه لم يثبت على المنع منه دليل، كما سيأتي في الأفعال الاختيارية. قلنا المسألة دي هتيجي معنا فين؟ هتيجي معنا بعد ما نتكلم على التحسين والتقبيح، وقال هما شرعيان أو عقليان، هي بعد كده في مسألتان مفرعتان على التحسين والتقبيح ذكرتا على سبيل التنزل، بعد ما نقرر في هناك أن التحسين والتقبيح شرعيان خلافا للمعتزلة والماتريدية، هيجي بيقول مسألتان على سبيل التنزل، المسألة الأولى شكر المنعم، والمسألة الثانية الأفعال الاختيارية قبل البعث. فقال لي كما سيأتي في الأفعال الاختيارية، خلاص هنبقى نتكلم عليها في الأفعال الاختيارية. وأطلق إن شاء الله وأطلق المصنف الدليل ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل على خلاف الدليل المقتضي للتحريم كأكل الميتة، وما إذا كان بجواز الترك إما على خلاف الدليل المقتضي للوجوب كجواز الفطر في السفر، وإما على خلاف الدليل المقتضي للندب كترك الجماعة بعذر المرض المطر والمرض ونحوهما، فإنه رخصة بلا نزاع. يعني ممكن يكون وكالإبراد عند من يقول إنه رخصة، ممكن يكون احنا دلوقتي على خلاف الدليل، ممكن يكون الدليل اللي احنا خالفناه يقتضي الوجوب، وممكن يكون الدليل ايه يقتضي الندب، وممكن يكون الدليل يقتضي التحريم مثلا. ما هو قال لي يوم اذا كان على خلاف الدليل مقتضي التحريم كأكل الميتة، يعني ممكن يكون الدليل احنا خالفناه قال لي زي الدليل المقتضي للتحريم أكل الميتة حرام كويس، وبعدين احنا جه الشارع رخص في اخلاف حاله الاضطرار، صحيح ورخص على سبيل الوجوب مفيش مشكله، ده اصطلاح، احنا قلنا الرخصه ممكن تكون واجبه او مندوبه او مباحه، لكن احنا خالفنا دليل ايه؟ دليل التحريم. وممكن يكون خالفنا دليل ايه المقتضي للوجوب زي جواز الفطر للمسافر، فاحنا خالفنا دليل الوجوب. وممكن يكون احنا خالفنا النادب زي ايه ترك الجماعه بعذر المطر والمرض ونحوهما، يبقى ترك الجماعه عند من يقول بان الجماعه ايه ليست واجبه. خلاص اهو ادي مثال اهو صح على قط. خلاص طيب، وبهذا يعلم نعم الابراد هو الابراد لصلاه الظهر، لو تاخير تاخير الظهر حتى ينكسر الحر. وبهذا يعلم ان قول الامدي وابن الحاجب هو المشروع، وابن الحاجب لما عرف الرخصة وكذلك الإمام الأمدي، عرف بأن الرخصة هي هو المشروع لعذر مع قيام المحرم. الشيخ الإسلامي رأي أن تعريف الأميدي وابن الحاجب تعريف غير جامع. غير جامع ليه؟ لأن أخرج القاضي مع وجود الدليل النافذ والمحرم وكان وكان حق الصور دي الدخول، فهو لم يجمع أو أخرج ما حقه الدخول، إذن التعريف غير جامع، لأنه في هذه الحالة مش هيشمل ما شرع مع قيام الموجب زي الفطر في رمضان، ولا يشمل أيضا ما شرع مع قيام النادب زي ترك الجماعة للمطر. احنا جاوبنا امبارح قلنا أنه يمكن أن يجاب أو أجيب بالفعل عن كلام الإمام ابن الحاجب بأنه أراد بالمحرم إيه؟ المانع من الفعل أو الترك جزما أو غير جزم، فيشمل إيه؟ إذا كان يشمل ما إذا كان المخالف المحرم أو الموجب أو النادي. لو لقينا لها صورة يعني المشايخ امبارح أنتوا عارفين طرحوا إن طب ما إيه المانع أن يكون برضو خالف دليل إيه الكراهة، يعني لو لقينا لها صورة كويس إيه؟ لا احنا المكان دلوقتي انتقلنا من المحرم للكراهة، احنا بنتكلم دلوقتي احنا عايزين نجيب صورة يكون انتقلنا من الكراهة الى اي حق للوجوب، يكون الدليل الذي الدليل الاصلي الذي خالفناه مكره كويس، فده اللي احنا عايزينه صورة. ماشي ممكن نجيب السلام ده بتاع الماء المستعمل اللي هو يكره استعماله، قال ادلى مش بغيره وجب لا عندنا احنا وطبعا عند الشفاية هو الرخصة ممكن يكون خالفنا فيها دليل مقتضي للإيجاب، وممكن يكون خالفنا فيها دليل مقتضي للتحريم أو مقتضي للندب، وهم المشايخ بيقولوا من حيث التصور العقلي يعني ممكن يكون خالفنا دليل الكراهة، فاحنا قلنا ان هم دليل الكراهة سواء اللي خالفناه او في انواع الرخصة لما جه احنا قلنا الرخصة ممكن تكون واجبة او مندوبة او مباحة، قلنا مش ممكن تكون الرخصة محرمة، لكن من حيث برضو التصور العقلي ممكن تكون ايه ممكن تكون مكروهة، ان يكون الدليل الاصلي مثلا بيحرم ثم جه الشارع رخص لك ايه بس على سبيل الكراهة، يبقى ده متصور ولا مش متصور؟ متصور. فقلنا ليه لم يذكروا الرخصة المكروهة؟ قالوا لأنه لم يظفر لها بمثال. تمام؟ بس قلنا برضو امبارح ان كان الأليق بالإمام البيضاوي، لأنه هو الآن يكتب متنا على طريقة الجمهور، الأليق بيني كان يذكر الرخصة المكروهة حتى لو لم يظفر لها بمثال، لأن بحثنا في الأصول بخلاف بحث الحنفية، بحث الجمهور احنا قلنا الجمهور الشامل الحنابلة والحنفية والشافعية والمالكية بحث نظري عقلي مجرد بصرف النظر عن المثال، بنقرر القواعد والله في فروع خير وبركة ما فيش برضو ما ايه ما فيش اشكال، يبقى كان الأليق بطريقة الجمهور ان يذكر الرخصة المكروهة ولا لا، لكن هو سار ايه هم قالوا بقى في يعني في كتب اخرى للاصول قالوا ان لم يذكر المكروه لانه لم يصفر له بمثال، خلاص ده بالنسبة للرخصة المكروهة. طيب الدليل اللي احنا خالفناه هو بيقول لي على خلاف الدليل، ممكن يكون الدليل ده مقتضي للتحريم، ممكن يكون مقتضي للوجوب، وممكن يكون مقتضي للندب. طيب ما هو برضه ممكن متصور ان يكون مقتضي للكراهة، ده برضه ده تصور بس هل له مثال؟ فالاخوة حاولوا يجيبوا فرع بقى، ايه بقى الفرع يا شيخ حازم علي صدك هو اشرح؟ هو قال ماء مستعمل يكره استعماله عند مين؟ عند الحنابلة، لكن إن لم يجد غيره واجب عليه استعماله. عند الحنابلة يكره استعماله فيه؟ لا صورة معنى المستعمل المستعمل الحنابلة زي الشافعية هو أيوة ما زي الشافعية طاهر غير مطهر، هو اللي مكروه عند الشافعية المشمس مشمس ولا مستعمل الحنابلة زي الشافعية خلاص يبقى طاهر غير مطهر طبيعي تصدق الصورة عشان عندهم طاهر غير مطهر ايوه طيب هو هو هو الفرع واحد عند الحنابلة والشافعية طيب يبقى ده الصورة دي ما تنفعش معانا خلاص خلاص يبقى مشمس. المشمس عند الشافعيه. المشمس عند الشافعيه استعماله مكروه. كويس. وفي دليل. طيب. دليل ضعيف. موضوع من موضوع طيب معلش يعني هو ضعيف هو باين الموضوع بس مش يرفض برضه. طيب هو هو بس حاجه يرضى فيه من ناحيه الطبيه بس انت هل طبا الان مش سليم يعني مرض مناعي ليس له علاقه بالشمس راجل طبيبه والله والامام النووي قال قال ولا اجد له ضرر لا في الطب ولا في الشخص. بس انا عايز انبه على حاجه هو في نقطه ناس بقى يعني بتنقلب برضو مش كويسه في المذهبيه احنا لما بنيجي مثلا ندرس فقه مذهبي ما حنبلي شافعي الى اخره المفروض انك تدرس الفروع بتاعته بالطريقه بتاعت المشايخ دي صناعه فكروا هكذا مش معنى كده ان في مسائل ممكن فعلا يكون المذهب فيها ضعيف فمش ده ليس طبعا لاحد الطلاب ان يخالف يعني لكن انت كراجل متمذهب هتتمذهب بالمذهب برخصيه وعزائمه زي ما قلنا لكن في نقطه لازم تراعى اللي هي نقطه العلاقه المتعديه دي لابد ان علاقه متعديه زي بيع وشراء زي نكاح زي هنا مش هيعمل لا بمذهبي ولا بمذهبي انما هيعمل بقانون البلاد لان حكم الحاكم في المسائل الخلاف يرفع الخلاف فاذا لم يكن قانون يبقى هنعمل بالفتوى المشهوره انت في مصر ما ينفعش تخالف فتوى مشهوره نزلت السعوديه ما تخالفش فتوى مشهوره روحت المغرب ما تخالفش فتوى مشهوره تعيش مع الناس كويس اذا ما كانش فيه يبقى برضه ما تخالفش الاعراف طالما هذا العرف لا يصادمه اصلا ولا نصا ولا شرعا برضه انت هنا في مصر هتمشي على اعرافنا روحت في السعوديه ما تبقاش شاذ عنهم روحت المغرب لا تشذ عنهم لكن في التدريس لابد ان احنا نقرر المسائل على وفق الايه المذهب ما ينفعش لما الناس بتعمل يقول لك والله ايه لا ولا راجح بخلافه لا راجح بخلافه دي في مستوى الخلاف العالي او كده لكن اول مستوى اللي هو الفقه المذهبي على قول واحد ده انت المفروض ان انت تبتدي دماغك تترتب انك تشوف الفقهاء بيفكروا ازاي فانت مثلا راجل هتتشفع يبقى الشافعيه لهم نمط معين بالتفكير خد بالك المذاهب كلها كده هتلاقيها مضطرده منعكسه جامعه مانع ماشي يعني ممكن يكون حتى الامام نفسه اذا كان شافعيا او حنبليا ممكن هو عمال يفرع على ما يعتقد مرجوحيته لكن هو بيقول مقتضى الصناعه كده لما يجي يؤلف بقى بره المذهب ويكتب كتابه مستقل او يكتب فقه مقارن يقول لك والله راي الشخصي كذا لكن انت حتى وانت بتفرع ما ينفعش المقتضى الصناعه طرد الصناعه كده فاذا زي ما احنا مثلا جينا مثلنا فاكرين لما جينا اتكلمنا الامر للفور ولا للتراخي الامر للتكرار ولا فجينا قلنا لا ده القائل بالتكرار يلزمه ان يقول بالفوريه اللي قائل ان الامر بالتكرار يلزمه ان يقول بالفوريه اهو كده المذهب مضطرب ما ينفعش تقول والله الامر للتكرار وبعدين تقول لي بس انا في الفوريه بختار التراخي ما تمشيش على تفسيره للتكرار لما فسروا التكرار واستيعاب ايه استيعاب الزمان او استيعاب العمر اذا فسرت التكرار هكذا وده مذهبك يبقى لازم تقول بالفوريه على طول ما ينفعش تقول بالتراخي فهم برضو ما بيجي يفرعوا بنطرد المذهب كده الصناعه الفقهيه الشافعيه تقتضي هذا الصناعه الفقهيه الحنبليه تقتضي هذا وممكن يكون هو نفس المقرر يعتقد المرجوحيه بس ده يقرره في مكان اخر دي صناعه الصناعه تقتضي هذا فدي يعني لازم التنبيه يعني هل يصدق بتاع لا الماء المشمس مكروه طيب عايز انا ترخص امتى بقى الا من الغيب على انا مش شافعي يعني عايزين نعرف ان الشافعيه بيقولوا ايه طب مكروه طب يتيمم ليه طب ثانيه واحده عايزين نسال دلوقتي الماء المشمس مكروه هتقولنا حاله بقى هل يجوز استعماله يبقى احنا كده خالفنا دليل الا كل غيره ما يتيمنش عند الشافعيه ما يقدرش شافعيه خد بالك كله مش انا مش شافعي بس ما يتيمنش هو مكروه استعماله ايه مكروه ما هو غيره صح وان علم غيره فلا يجب التيمم الا بعد عدم الماء المشمس يعني دلوقتي هو عنده الماء المشمس عند راعي في ماء مشمس هيستعملوا تيمم ولا يستعملوا بس يستعملوا ولا تيمم ويصلي تيمم ولا بطل تيمم مش بديل للماء المشمس اه صحيح طيب خلاص بندور على مثال ماشي طيب يعني احنا هنفترض ان الفرع كده انه لو ما لقاش يعني لا تامل اذا لم يجد غير ما مشمس يبقى عند الشافعية ما هو مفروض انه يتوضأ به يبقى خالف دليل الكرامة. يبقى دي مخصوص. على خلاف دليل الكرامة. يبقى. لو صح لو صح المثال. على كده كل المكروهات في جانب الإبادات مش كلها رخص. كل من خالف أو كل من فعل مكروها. لا احنا عايزين يكون خالفنا دليل الكرامة. المثال إذا صح المثال بتاعكم ده. فأنا عندنا دليل بيقتضي الكرامة. وبعد كده جاءت الرخصة بالفعل. سواء بقى كان موجبة أو او مبيحة عايزين نكون خالفنا دليل الكراهة زي مثلا احنا عندنا في المثال بتاعنا خالفنا دليل التحريم ان هو اكل الميتة حرام بعد جه النص رخص في اكل الميتة للمضطر اما على سبيل الوجوب على قول او لا على سبيل الوجوب على قول اخر احنا كده هي رخصة ثبتت على خلاف الدليل المقتضي للتحريم كويس فعايزين بقى دلوقتي بقى رخصة ثبتت على خلاف الدليل المقتضي للكراهة بس ثبتت لعذر كويس ده المثال اللي احنا عايزين نقوله واحنا بنقول ان هم ما ذكروش لعدم المثال لكن هو عقلا متصور صورة ايه هو اصلا ده مش شغل كده بقى مش فين العذر انه لم يجد غيره هل دي ضروره او حاجه لا هو اصلا كونه هو دليل غيره هو اصلا يعني عشان دي ايوه هو بس احنا عايزين يكون عايزين يكون العذر حاجه او ضروره نعم زي مثلا اكل الميته دي ضروره يحزك يموت زي مثلا المسافر او المريض دي حاجه ومشقه احنا قلنا العذر الحاجه والمشقه او الضروره كويس قال هنا في مشقه او في ضروره خلاص يبقى ده كده يبقى خولي في الدليل طيب ما تعمل له بدل حتى لو فيش حتى لو ما فيش ميه اصلا تاني ايوه بس قصدي ما فيش عذر يعني عندنا يعني زي مثلا لا لا كويس ما هو احنا في خولف دليل القرار خولف بس هل خولف لعذر وده السؤال والعذر هنا لحاجة او ضرورة يعني مش عارفين نجيب مثال عشان كده هو ما ذكروش اهو مفيش مثال بياخد حاجته اصل هو بص خد بالك في نقطة هو دليل اساسا المقتضي للكراهة ده ما هو ده مرخص بالفعل في الكراهة قصدي مأذون في الفعل هو سؤال لا لا لا لا هو بيتكلم عن مسألة تانية بيتكلم دلوقتي الدليل المقتضي للكراهة احنا عايزين يثبت الفعل على بدليل اخر على خلافه طب ما هو اساسا الدليل نفسه يبقى احنا عايزين الدليل نفسه بيأذن في الفعل دليل هو الدليل المكره ده بيأذن في الفعل دليل النادي بيأذن في الفعل بس احنا في النادي في النادب في طلب الفعل غير جازم واحنا قلنا ممكن نترك الجماعة طبعا يا انا صح كلامك مظبوط في الكراهة طلب الترك غير جازم بس هو مفيش مثال يستقيم هذه المشكلة ما ترك الاول والاخر قصدك مثال حتى جريد ذكر الاخر اللي هو موضوع الصلاة انه يأتي الوقت يخرج ومطالب بالصلاة في وقتها طلبا شرعيا فاشترط ان يكلفه ان يترخص حتى يقوم بفعل الاخر فبعد كده المسألة يعني الجهة فيها انتكاس ما ينفعش ان نركز يعني لا احنا بس بنتكلم هنا معنى العذر مش واضح يا شيخ زينب يعني ممكن ايوه بس معنى العذر اللي هو حاجه او ضروره فين المشقه يعني مثال مثلا يقول لك ترك الجماعه بعذر المطر المطر ده مشقة انك تروح واحد هتتكلف وتروح تصلي جماعة في المسجد مع وجود المطر والطينة كويس بارك الله فيك لكن الشارع رخص لك في الجلوس صح لأجل عذر المطر ده مشقة ولا مش مشقة يعني اوجب الصلاة في وقتها ايه طيب انا بتكلم دلوقتي ما هو ماشي هو خالفنا دليل الكراهة بس هل في مثال ولكن ليس لحاجة اه بالظبط احنا عندنا مثلا زي المثال بتاع الحائض ما هو الشرع لا اترك الصلاة خلاص هذه فاهم خولف الدليل لايه بس لمانع مش مش لعذر. وممكن هنا خولف الدليل لمانع ايضا ان هو يمنعه من تاخير الصلاة او يتم بالصلاة بعد وقتها فهو لو لم يستعمل الماء المهم ما عندنا ما عندناش العذر يعني. فيبقى المثال ان احنا خالفنا دليل الكراهة او المثال بتاع ان في رخصة مكروهة ده ده مثال لم يصفر به حتى الان. فلأجل هذا ما ذكروش هم عللوا بان لم يصفر له بمثال. لكن احنا كنا بس كل اللي نبهنا عليه ان الصورة دي برضو لازالت متصورة العقل يتصورها ولا لا. فلأجل هذا كان اللائق بطريقة الجمهور انها تذكر لكن هو الشيخ ما ذكرهاش واعرض عنها لعدم ايه لعدم وجود المثال. اذا وجد مثال خلاص يا ما عندناش مشكلة. لا ما ماشيين على صنيع البيضاوية وبيعللوا بأنه لم يصفر له بذكرة هذا ما كانش في إثنان وذكر شيء. لو واحد بيقضي حاجته ورأى أعمى يقع في الحفر فيكره يكره له أن يتكلم فتزول الكراهة واجب عليه أن ينبه الأعمى فيترحم وتزول الكراهة في عذر هنا للعذر والحاجة والضرورة هنا ضرورة هو ده على القول بأنه يكره ليه أنه يتكلم يعني مش يحرم يعني عندك يكره ولا يحرم يحرم عندك وعند الحنابلة يحرم برضه مين اللي قال يكره عندك يحرم برضه مكروه التحسس حنابلة الكرام مطلق الكلام يعني ولا الذكر لله حتى الذكر لله الكرام حتى بذكر الله الكراهة وعند الشفعية مش عند بس الكراهة يعني هنا خلفنا دليل الكراهة خلاص ماشي مش عايزين نقف عندها كتير يعني لو لقينا المثال خلاص المهم مفهوم يعني ايه المقصود بالرخصة يعني ده من هواة الشيخ علي من هواة الشيخ علي طيب وقوله لعذر يعني المشقة والحاجة خلاص مشقة والحاجة او الضرورة يا ريت تزودوا كلمة او الضرورة عشان بس محدش يظن ان هي منحصره في الحاجه رغم ان هو ذكاء اذا خلف لا المشقه والحاجه لا المشقه والحاجه لا ما تصبحش بكده الضروره الضروره اللي هيترتب عليها فوات احد الايه الكليات الخمس لكن المشقه مش كده. لو قلنا ان هو يعني هو يعني اراد المشقه بمعنى الاخر المجازي وعقد اللي هو المخيره ممكن بس هو ممكن زي ما انت بتقول ان العطف الاصل فيه المغايره ويكون اراد بالمشقه الضروره مثلا ممكن بس مش معهود في ايه المشقه اصلا تاتي مع اصطلاحات ما لسه هجاوبه لكن هو مش معهود في اصطلاح الاصوليين ولا الفقهاء استعمال المشقه بمعنى الضروره مش معهود هو صح مش معهود بس يعني لا يبالغ الاسلامي ان هو يعني لو يدخل معنى الواحد او قصه واحده من البخت والتغافل الاخر تمام احنا عملنا كده لا ومش تغافل هو هو الاكتفاء يعني ان هو عارف طبعا انت الاكتفاء فهو لما ذكر الحاجه يبقى اذا كان الترخص يعني موجودا لاجل الحاجه فمن باب اولى الضروره فده اكتفاء وسرابيل تقيكم الحر ايوه الباب ممكن الشيخ كمان اكتفى عن الضرورة بالمثال الأكل المضطر وممكن علم من المثال يعني. بس هو مش معهود يعني في استعمالهم المشقة بمعنى الضرورة طيب واحترز به عن شيئين احترز بإيه بقيد لعذر أحدهما الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له يبقى ده اول حاجة لكن احنا قلنا ان اللي هو الحكم الثابت بدليل راجح على دليل اخر معارض له هو يخرج الحقيقة بالقيد الأول مش بالقيد الثاني زي ما الإمام الإسنوي عنه. يعني الإسنوي جعل القيد الثاني مخرجا للحكم الثابت بدليل راجح، لكن على التحقيق أن الحكم الثابت بدليل راجح يخرجه بالقيد الأول لا بالقيد الثاني. ليه يخرج بالقيد الأول؟ احنا قلنا الدليل المرجوح ليس بدليل، واللي هيؤكد كلامنا ده ان الشيخ الإسنوي بعد شوية جي بيقول لي فإن قيل الحكم الثابت بالناسخ لأجل المشقة قدام شوية كده إلى أخيره كذا كذا كذا ليس برخصة مع أن الحد منطبق من عليه، قلنا لا نسلم، فإن تسمية المنسوخ دليلا إنما هو على سبيل المجاز. إذا كان هو اعتبر الحكم الثابت بدليل الناسخ إنما ثبت على وفق الدليل لأنه اعتبر المنسوخ ليس بدليل، كويس، فأنه أولى بهذا الاعتبار، المرجوح ولا المنسوخ؟ ده المنسوخ أو ثبت دليلا في الجملة، مش كده؟ مش المنسوخ ده ثبت كدليل في الجملة وبعد كده ارتفع الحكم بتاعه، لكن المرجوح ما ثبتش أصلا، فإذا أنت جعلت المنسوخ ليس بدليل. ايوه نعم، ذكر ان الراجح اظن الراجح والجمع يبيه ان المرجوح واحد، صحيح، فده كده هو يعني خالف ما ذكره في المقدمه. اه، وهنا ايضا هنتكلم من وجه اخر، يعني بالاضافه اللي انت ذكرته وجه اخر، انه اعتبر المنسوخ ليس بدليل، وده صحيح المنسوخ ليس بدليل، لكن كان من باب اولى انه يعتبر المرجوح ليس بدليل، لان ثبوت المنسوخ اظهر من ثبوت الايه المرجوح، يعني المنسوخ دليل في الجملة مش كده، لكن هو عمل به لفترة، لكن المرجوح ليس بدليل أصلا، كويس، فعشان كده لما قال لي الحكم إن لعذر أخرج الحكم الثابت بدليل راجح، نقول له لا، الحكم الثابت بدليل راجح كان الأفضل أنك تقول له خرج بالقيد الأول لا بالقيد الثاني. لا، ما هو دلوقتي ما فيش مانع ان يكون الرخصه دي رخصه عند امام او عند مجتهد وليست برخصه عند مجتهد اخر، احنا كلامنا على المجتهد الواحد فهو رجح ده، فالمرجوح عنده ليس بدليل. نتكلم من وجهة نظر مجتهد واحد، يعني عندما ننظر الى هذا المجتهد هو امامه الان دليلان متعارضان رجح احدهما، كويس، فدلوقتي هذا الحكم الذي ثبت على وفق هذا الدليل الذي رجحه الامام، هل يقال ان في حقه، هل يقال انه ثبت على خلاف الدليل المرجوح؟ هو اصلا عند الامام مش دليل اصلا، هو العذر ثابت وكل حاجه، ممكن يكون ال العذر ما هو يشمل العذر الاجتهاد ليس فقط العذر الحالي في المشقه والضروره، لا مش هيتاثر يعني الراجح والمرجوح ده بنظر المجتهد واحد، بنظر المجتهد واحد بقى، لا مش هيتاثر. وليه ما الراجح خرج على خلاف الدليل؟ يعني انت كده عايز تقول ان هو لو عندي دليلان، امام رجح دليل والامام ده رجح دليل اخر، ده هيبقى رخصة بالنظر الى الدليل المرجوح الذي اعتبره الامام الثاني راجحا؟ لا، هو لا، هو ثبت على وفق ما يعتبره دليلا والثاني ليس دليلا عنده. لكن القطعة كان بيراعي خلافه، يعني اذا كان في امام قلب الدليل الموضوع بيراعى خلاف على قاعده مراعاه الخلاف عند المالكيه، وهي عند الكل طبعا، بس اكثر من الناس توسعوا في الكلام فيها كان المالكيه. بخلاف المنسوخ مش هينفع يتحكم فيها، لو عارف قلت كده، لو وحتى المنسوخ ممكن يكون في خلاف في منسوخياتها. احنا قلت الحكم الثابت حلو منسوخياتي، نعم الحكم الثابت على خلاف الدليل، بس الحكم قلت بس خلاص ضحك يعني قلت عجبته يعني حكم الراجح هنا لم يخرج على خلاف الدليل الحكم الراجح ده هذا تكليف والتكليف ثبت على خلاف الدليل والبراءة فلم يخرج بهذا القيد شكرا على المرجون احنا قلنا يا شيخ ممكن يكون مقرر براءة اصلية مش كله مش هذا الاصل يعني الاصل من الشريعة اتت على خلاف الدليل والاصل في الشريعة التكليف فلما يعني جعلنا شيء قليلا هو اللي نجع فيه الاحتمال نجع فيه الاحتمال هو التعريف يا شيخ علي لازم يكون جامعا مانعا يشمل كل الصور حتى لو كانت قليل طب يعني لو تحلفوا مثلا ان دليل خالف فيه الشافعية والحنابلة والشافعية يرون والحنة دليل نعم فاليوم في نظر ان الحنبلية الذي خالفهم معذوب ولم رخصة كان يأخذ الدليل المردودي عند الشافعية صح كده؟ هيبقى نظر انا قطولك انت عايز تقول انه هيبقى رخصة بالنظر الى دليل المخالف هو ده الكلام بس يعني مش ده تعريف الرخصة اللي احنا الذي يعني نعرفه الان في مقابلة العزيمة اذا انت عايز تقول ان الرخصة بالمعنى الاعم بقى بس مش دي الرخصة اللي بنتكلم عليها الان يعني. لكن انهم يسمون هذا رخصة برضو موجود في ألسنة الفقهاء بس ده كمان لغوي انه يسوغ يعني ان الامر سهل وان الامر واسع بس مش يعني هو بقى رد هذا المحترز الا وانه بيقول معنى العام ما احنا قلنا يعكر عليه هذا شيخ عبد الله قلنا يعكر عليه انه اعتبر المنسوخ ليس بدليل يعني لو كان يفكر بهذه الطريقه هو المنسوخ نفسه ممكن يختلف زي ما قلنا في منسوخياته ممكن ده انت فضلتك تعتبره منسوخ وانا بقول لك لم يثبت عند الناس يعني النسخ معتبر عند الجمهور لكن بيختلف في المثال المعين هل هو ناسخ ولا مش ناسخ يعني لان الغرض على نسخ طيب الدليل طيب المنسوخ الذي لم يتفق على كونه منسوخا يدخل تحت البند الاول الحكم الثابت والدليل المرجوح الراجح والمرجوح لا بس هو فرق بين الراجح والناسخ يعني كان علينا هو لو يفرق هذا التفريق كان علينا يذكر بقى ايه والدليل الناسخ الذي اختلف في كونه ناسخا يعني الاحتمال انت بتقوله ده وان كان ممكن الى انه بعيد فهو كان علينا ينبهنا يعني ذهني مش هيروح للاحتمالات البعيدة دي وبخاصة ان ده خلاف الموجود في كتب الاصول وخلاف الموجود في الشرح المنهاج كمان وهو الشيخ لو كان ليه تدقيق خاص وبيصدق يروح قال لك ايه وتنبه فقد ايه غفل عن هذا ايه كثير من الشراح فده كان حاجة بينفرد بيها كان يقول لنا عليها طيب الثاني يبقى لعذر على كلام الشيخ الاسناوي عيوم عشان ما نختلفش برضه هو في النهايه الحكم الثابت زي الراجح خرج احنا بنقول خرج بالقيد الاول وبنقول خرج بالقيد الثاني لكن هو المهم انه خارج خلاص ده الخلاصه يعني. الثاني التكاليف كلها فانها احكام ثابته على خلاف الدليل ومع ذلك ليست برخصه لانها لم تثبت لاجل المشقه وإنما قلنا إنها على خلاف الدليل لأن الأصل عدم التكاليف والأصل من الأدلة الشرعية وقد صرح القرافي بذلك أعني بكون التكاليف على خلاف الدليل وأطال الاستدلال عليه في شرحي المحصول والتنقيح كلاهما للقرافي ولا ذكر لهذا القيد في المحصول والمنتخب ولا في التحصيل والحاصل قال يا عم الشيخ الرازي أساسا قيد العذر ده رايح دماغه ما جابوش تمام ليه بقى الشيخ الرازي في المحصول والشيخ الرازي برضه في المنتخب بقى المنتخب بتاع الرازي ولا الارمويان في التحصيل والحاصل التاج والسراج لم يذكر قيد لعذر لان هو والله تعالى اعلى واعلم كانهم يرون ان التكاليف من وجهة نظرهم كانهم يعني يرون ان التكاليف جاءت على الاصل مش خلاف ايه مش خلاف الاصل امال الاصل ايه الأصل أن الله عز وجل لم يخلق الناس عبثا وإنما خلقهم ومن جملة الحكم التكليف فإذا كان ده من جملة المقصود من الخلق يبقى ده جاء على الأصل ولم يأتي على خلاف الأصل فإذا كان هو على على الأصل يبقى لا يحتاج إلى هذا الفيض. شرح التوقيح للقرار للتوقيح نفسه الكتاب الكتاب نفسه شرح التوقيح للقرار لكن الكتاب نفسه اللي هو التوقيح طيب يبقى كأنهم يرون أن التكاليف جاءت على الأصل لأن الإنسان لم يخلق عبثا فإذا الحكم لا يكون على خلاف الدليل إلا لعذر بناء على هذا الكلام وإذا كان الحكم لا يكون إلا على خلاف الدليل إلا لعذر فلا حاجة للتصريح به وإن كان مرادا لهم قطعا. طيب فإن قيل الحكم الثابت بالناسخ لأجل المشقة كعدم وجوب ثبات الواحد للعشرات في القتال ونحوه ليس برخصة مع أن الحد منطبق عليه وبدا فرض أوراد الشيخ الإسنوي ثم أجاب عنه قلنا لا نسلمه فإن تسمية المنسوخ دليلا إنما هو على سبيل المجاز لأنه خلاص ما لم يعد معمولا به فليس بدليل. وقوله كحل الميتة للمضطر إلى آخره يعني أن الرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام واجبة ومندوبة ومباحة. قلنا طبعا عندنا في يبقى قسمان المحرم طبعا الرخصة لا تكون محرمة ده مش محتاج كلام يعني ويبقى ايه ان تكون مكروهة وده من ناحية العقلية متصورة ان يكون مثلا عندنا دليل يقتضي التحريم ثم ينتقل من التحريم الى الكراهة. قلنا ان هم نصوا على انه لم يصف بمثال بهذه الصورة عشان كده الشيخ البيضاوي اقتصر على الاقسام الثلاثة اللي هي ايه ذكر تحت مثال رخصة خلاف الاول الشيخ بخيطة. طيب الشيخ بخيت الحاشية أنا يعني ما بصيتش في الحاشية. الشيخ حازم بيقول الشيخ حازم بيقول ان الشيخ بخيت ذكر مثالا للرخصة المكروهة مش كده بس طيب. سمعت له في الاول فين بقى الصفحة بتاعتنا ولا فين الصفحة كم 123 وجه ذلك انه اذا تضرر بالصوم كان الصائم من وصلى من يرى حاشة الشيخ بخيت الشيخ بخيت في صفحة 123 بيقول وقسم خلاف الأولى طبعا خلاف الأولى بمعنى المكروه وعند الجمهور ان خلاف الأولى والمكروه شيء واحد. بعض العلماء فرق بين المكروه وخلاف الأولى. حد متذكر ايه الفرق بين المكروه وخلاف الاولى؟ المكروه مسافه في نهي الفرق هو الذي يكون على خلاف امر عام لكن المكروه يكون على خلاف دليل المكروه بالكراهه مستفاده من نهي مخصوص اما خلاف الاولى ليس مستفاده من نهي خاص وانما هو مستفاد من الامر بالمندوبات. فالامر بالمندوب استفيد منه ان تركه ايه اسموه خلاف الاول كفعل اي ند في الشريعة ترك هذا المندوب هيكون في نفس معنى الكراهة لانه ترك المندوب جائز مش كده لكن ترك الترك اللي هو فعل المندوب يثاب. فإذا لو نظرت ترك المندوب على أن مواقعته اللي هو الترك ده جائز وتركه يثاب فيه هو ده معنى المكروه. فعند الجمهور أن المكروه خلاف الأولى شيء واحد سواء ما ثبت بدليل خاص أو ما استفيد من الأمر بالمندوبات ده كله يسمى مكروه. بعض العلماء قال لك لا نفرق بين المكروه خلاف الأولى فجعلوا المكروه مخصوصا بما ثبت بنهي خاص وجعلوا خلاف الأولى ما استفيد من الأمر بالمندوبات، فيبقى ترك المندوبات إيه خلاف الأولى. لكن طيب من حيث الثواب والعقاب اللي احنا كنا بنعرفه في الورقات شيء واحد، يعني مفيش فرق بين الخلاف الأولى والمفروض من حيث الثواب والعقاب، وإنما اللي فرق فرق من حيث إيه ثبوت هذا بنهي خاص وعدم ثبوت ذلك بنهي خاص، وإنما استفيد من الأمر الأمر بالمندوبات. خلاص. فالشيخ قال لي وقسم الخلاف الأولى يبقى الشيخ جاب لنا خلاف الأولى أو المكروه، بس هو قال خلاف الأولى يبقى هو أكيد لا خلاف الأولى وما لقاش المكروه اللي هو إيه يكون ثبت بنهي خاص، تكون الرخصة بقى ثبتت بنهي خاص. فقال لي وقسم الخلاف الأولى من الرخصة لم ينبه عليه الشارح الإسنوي ولم يذكره المصنف، وبذلك يتبين أن المصنف لم يذكر مثالا صحيحا من أصل مثالا صحيحا للمباح، ولهذا قال طيفين المثال عشان نقرأ على طول. قال الخلاف الأولى وخلافه الأولى وخلاف الأولى اعتبروا كده، هو ده اختلفوا. وخلاف الأولى كالفطر للمسافر الذي لا يجهده الصوم. وقال في مسلم الثبوت، طبعا الشيخ بخيت حنفي وكل تحت الحاشية بتاعتنا وعملها لنا مسلم الثبوت مسلم الثبوت. وقال في مسلم الثبوت وشروحي الحكم منه رخصة، وهو ما تغير من عسر إلى يسر لعذر ويقول إليه ما في المنهاج. خلاص ده الكلام طويل، خلينا في الشيخ الإسنوي. احنا قلنا خلينا في الشيخ الإسنوي، احنا اخترنا الإسنوي لعلة، يعني زي ما المشايخ اختاروا في الأزهر على طول الإسنوي مقرر. احنا قلنا شرح الإسنوي ليس هو أفضل شروح المنهاج، يعني شرح الإبهاج أعلى منه بكثير، بس هو ده المناسب في الايه للمرحلة دي. واحد خلص الورقات وكتب سهل كتاب مدرسي اعتراضاته قريبة، واحيانا معظم الاعتراضات صناعية كده بيولدها الشيخ الإسنوي يمكن الجواب عنها بسهولة، فما فيهاش ايه اشكال. لكن لما تروح لعم الشيخ السوق في الإبهاج هتلاقي غرقت بقى في علم الكلام، فده مرحلة. فاحنا مش عايزين يبقى جايبين الإسنوي وبعدين عمالين ننقل كلام الشيخ بخيت تحت، والشيخ بخيت عمال يجيب من الجمع ويجيب من ابن الحاجب، واحنا فات المقصود. لا اذا ربنا كرمنا خلصنا من الإسنوي يعني بسرعة متوسطة وكان في العمر بقية، نقرا الجمع، يعني نقرا جمع الجوان. ده هم كانوا بيمشوا في الطريق الكتب المعتمدة في الأزهر، قليل ورقات الإسنوي على البيضاوي، الجمع بشرح الشيخ الجلال المحلي، وابن الحاجب بشرح القاضي عضو الدين. بعد ما ربنا حين كنا نوصل لابن الحاجب كنت بقى خلصت بقى المقولات وخلصت المواقف في علم الكلام وخلصت علم الوضع وخلصت كل الفنون دي، فخلاص بقى قاعدين ده للتدقيقات يعني. فمش عايز انا كل شويه نسرح على الحاشيه بتاعت الشيخ بخيت، هي مفيده وكل حاجه، ولا مثلا تلاقي في ناس ما بيعملوا معانا هنا حاجه ظريفه قوي، بدل ما يقروا الإسنوي يقروا الإبهاج كويس، ويجي هنا يبقى دماغه مش في الإسنوي دماغه في الإبهاج. طبعا الاعتراضات اللي هناك غير الاعتراضات اللي هنا، الاعتراضات هنا قريبة، الاعتراضات هناك تانية عميقة، بس ما فيش فايدة من ان احنا نقعد نناقشها الآن، واحنا لسه يا دوبك عاملين بنحاول ايه الأمور تستوي معانا كده، فطعام الكبار ثم الصغار. تمام. فإن قيل احنا قلناها وقوله كحل الميت المضطر إلى آخره، يعني أن الرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واجبة ومندوبة ومباحة. فالواجبة أكل الميت للمضطر على الصحيح المشهور في مذهبنا، إن أكل الميت للمضطر واجب على الصحيح المشهور. طيب مقابله أنه مباح، في قول مقابل الصحيح أنه مباح. طيب على الأول اللي هو أنها واجبة يأثم بتركه، وإذا مات المرء مات عاصيا، بخلافه على القول بأنه مباح فلا يأثم بالترك. طبعا هو بعض الناس ممكن تستشكل طيب إزاي يبقى واجب وإزاي يبقى رخصة، يعني الرخصة فيها معنى إيه؟ فازاي يبقى واجب وازاي يبقى رخصة؟ اولا طبعا هذا دي حقائق اصطلاحيه، فخلاص ده واضح. الامر الثاني ان هو برضو انت لو تاملت هتلاقي برضو فيها معنى الايه، فيها معنى السهوله، معنى السهولة جاي منين؟ لأنه موافق لغرض النفس في بقائها. الإنسان عايز يعيش مش عايز يموت، فلما الشارع رخص لك فده كان موافق لغرض نفسك في استبقائها ولا مخالف؟ فبقى ده من هذا الوجه فيه سهولة، مش كده؟ طبعا ده لا يمنع ان في قول او قيل بانها عزيمه، اللي هي المثال المقصود اللي هو اللي قال عزيمه نظر لجهه الصعوبه من حيث انه وجوب، ما فيش مشكله. اللي هينظر لجهه الوجوب يبقى دي قال لك دي صعوبه فقال انها عزيمه، لكن على المشهور ان ده ايه؟ رخصه بحسب التعريف، وفي نفس الوقت فيه معنى الترخص او التسهيل اللغوي لان فيه سهولة هذا الحكم وفيه يسر هذا الحكم لانه قد وافق غرض النفس في استبقاء النفس. يبقى ده مثال الواجبة. واما المندوبة فالقصر للمسافر بشرطه المعروف وهو بلوغه 3 أيام فصاعدا. طيب هم قالوا بالناس بليه خروجا من خلاف الامام ابي حنيفة لان عنده القصر في الحالة دي ايه؟ عزيمة واجب يعني برضو وراك ملكي. انا اللي اعرفه الحنفية، الامام الحنفية دي مشهورة فمالكي مش كده؟ ومالكي اللي وراك ممكن يكون يعني بالواجب هنا مش الواجب للصلاح. خد بالك الملكية بالذات حرص، اقول لك حرص ليه. كتبنا احنا حنابلة واخواننا الشافعية كتب قريبة حلوة، حتى يعني قريب من قريب يعني في الاحكام وفي طرق التناول. حتى الشافعية لما يحبوا يدلسوا على الحنابلة يقول لك ده وجه عند الشافعية، المذهب الحنبلي كله وجه عند الشافعية. شوف يا اخي الكتيرة ما فيش مشكلة كويس، كل مزاد حلو. الحنفية برضو ايه اصعب شوية، لكن كتب الملكية بالذات لا. يعني انت تبقى بتحرص دي بقى، انت اولا مصطلحاتهم كتيرة وليه مصطلحات خاصة، وبعدين هم اختلفوا عن الشافعية والحنابلة بايه. احنا كتبنا بسم الله ما شاء الله مليانة احاديث وادلة وكده. الملكية لهم طريقتان في التصنيف، التجريد والتعليل. التجريد يعني الفقه كده من غير ولا دليل، اما تقرا كده قال المواق وشرح ميارة والعمل الفاسي تغرق بقى كويس. لكن وفي كتب التعليم بس دي لسه مطبوعه قريبا يعني. فالاصطلاحات كثيره، ففعلا بتبقى لازم تبقى حذر وانت جاي تقرر المذهب لو بتعمل بحث مقارن. يعني ايه؟ لازم تفتح الكتاب الملكيه وبعدين تفتح كتاب ثاني تشوف الحاشيه لحد ما تتاكد ان هو ده المقصود. لان ده ممكن بعد كده وانت بعد ما طب حصلت معاك وانت قاعد مطمن من كده وفي امانه الله خلاص عرفت الحكم كده، تلاقي مش عارف الحطاب فين، قال لك لا خد بالك هم لا يقصدون في هذا الموضع بالقراءة كذا، ده بيقصدوا مش عارف. فتستقرئ وتطيل النفس بالذات في كتب الملكية. ما هو ده ده نسب مختصرات، مختصر مختصر مختصر مختصر المختصر مش كده؟ ده خامس جاي مش كده؟ 5 مختصرات. فهو اللي اعرفه لا ان هو واجب عند الحنفيه وعند الظاهريه على ما اقصد. تمام. فيبقى هم قالوا بالنذر ايه مالهم يا ابني الظاهريه بس كويسين وحشين الظاهريه. لا هو هنيجي في الاجماع هل خلاف الظاهرية هيجي في الاجماع هل خلاف الظاهرية يقدح في الاجماع ولا لا. فهو 3 أقوال انه وده اللي عليه الجمهور الاصوليين حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية انه لا يقدح، قالوا زي ما قالوش. وفي قول ثاني انه يقدح، في قول القاضي عبد الوهاب المالكي وده رأي جميل جدا، قال والله ان كان خلافهم فيما بني على القياس لم يقدح خلافهم، وإن كان خلافه فيما فيما لم يبنى على القياس قدح خلافه. كلام جميل يا عبد الوهاب المالكي، ده علامة كبير. الله في 72 ما بقى مش كل كلام يعني، حتى وان اشتهر وحتى ان قال بها ائمه كثيرون يعني ان كده صعب يزعلوا الفرق الناريه عشان نفى القياس، ده صعب يعني خد بالك. لا صح يزعلوا الفرق الناريه عشان نفى القياس، يعني ارمي كلامهم يا سيدي بس بتاع دخلهم في في الفرق عشان نفوا القياس. بس خد بالك برضو الظاهرية عشان لم يتوفر يعني لم يتوفر علماء كثر كما حصل مع المذاهب الأخرى على كلام ابن حزم وداود، وداود ده كان من جبال العلم لما تقرأ ترجمته كان جبلا من جبال العلم، فما حصلش يعني فرصة جيدة لأئمة الظاهرية ان فعلا يتضح لنا البناء العقلي والبناء الفلسفي والبناء الفقهي والبناء اللغوي عندهم، وإلا عندهم بناء قطع. طيب على سبيل المثال يعني أنا مش متباحث في كتب الظاهرية الحقيقة، لكن هو زي ما قلت لك امبارح إن يعني مثلا لما أجي واحد زي العز بن عبد السلام يقول ما طبق لي الفتية حتى اقتنيت كتابين المحلل ابن حزم والمغدر ابن قدامة، ما أقدرش نعدي هذا الكلام. يبقى المحلل ابن حزم لازم إيه؟ لازم يأخذ حقه في كتب الإيه؟ في كتب الإسلام، وده من أعظم دواوين الإسلام. كذلك المغني ابن قدامة، لأن العز ده من كبار العلماء مش واحد عادي. دي حاجة. حاجة تانية الظاهرية وإن نفوا القياس إلا أنهم توسعوا في القياس اللغوي فحلها من ناحية تانية، واللي حينفي القياس اللي حينفي القياس اللغوي هيحل مشاكله بالقياس الفقهي وهكذا. يعني دلوقتي هل أنا يحد النباش ولا لا يحد؟ اللي قالوا بالقياس الفقهي قال لك يحد قياسا فقهيا على السارق. طيب الظاهرية قال لك النباش مش هيحد بالقياس الفقهي بس هيحد لان ده داخل ايه؟ داخل من ضمن ما ايه مدلول اللفظ القياس اللغوي، انه اعتبروا ايه؟ اعتبروا سارق لغة، فحلها ولا ما حلهاش؟ فهتلاقي فيه كتير من الامثلة اللي ما هو لا هو ده يسمى القياس اللغوي. القياس اللغوي اللي هو ايه؟ ان احنا لو وجدنا ان طبعا هو خد بالك القياس اللغوي النزاع في مسلك الدوران فقط. بعض الناس فاكر ان يقول لك ده احنا برضه دي مشكله، الناس اللي بيقوا نطف يقول لك انا شافعي. ما هو الشافعي دي ما لا تتم لك هذه الدعوه غير لما تخلص مراحل الفقه الشافعي ومراحل الكتب بتاعت الشافعيه. والا انت قلتك اللي مناوي ده تكون الشافعيه ايه؟ لا مش قصدي عليك، لا انا بقول لي عموما يعني في بعض الناس ايه ما اتمش المراحل ثم ايه يدعي هذه الدعوه فيقول والله احنا بننكر القياس اللغوي. كويس، معنى كده ان هتنكر القياس اللغوي بكل انواعه؟ لا، ده هو النزاع لما نيجي ناخده في الاصول، هناخده ان شاء الله في الاصول اللي هو في قياس في اللغات ولا مفيش. النزاع في مسلك واحد اللي هو مسلك الدوران، يعني ايه؟ لو راينا ان الاسم قد دار مع معنى من المعاني، فهل هذا الدوران كافي لان نطلق نفس الاسم على محل اخر وجد فيه نفس المعنى؟ يعني على سبيل المثال العرب اطلقت على شراب مخصوص خمرا، خلاص، فوجدنا ان كلما وجد هذا الشراب المخصوص العرب ايه اسموه خمرا، ووجد فيه معنى اللي هو معنى الايه الاسكار، فلو وجدنا معنى الإسكار في محل آخر زي النبيذ مثلا فهل يطلق عليه خمر بحسب اللغة ولا لا يطلق؟ هنا خد بالك العرب ما قالتش أنا سميت الخمر لأجل الإسكار، لم تنص على العلة، فلو نصت العلة انتهينا. ففي مسالك العلة عند الفقهاء، في مسالك العلة عند اللغويين عملها الشيخ السيوطي في الاقتراح، هو كل اللي عمله انه خد ايه؟ خد كلام الأصوليين وعمله في اللغة. كويس، وجه الشيخ الفاسي شرحه في كتاب رائع جدا طبعته الامارات في مجلدين اسمه ابو الطيب الفاتي على مصر، بس اسمه كده مركب شويه مش عارف، طي في في في بروض الانشراح من طي نشر الاقتراح، شرح فيه الاقتراح بتاع السيوطي يعني. كويس. فاول خلاف في مسلك واحد اللي هو مسلك الدوران. فدلوقتي انا ايه، كلما وجد الخمر كلما انطلق عليه الاسم اللي هو خمر، كلما وجد الشراب المخصوص اطلق عليه الاسم اللي هو الخمر. ودايما ايه، ودايما على العله موجوده، الوصف موجود اللي هو مش العله، الوصف موجود اللي هو وصف الاسكار. فلو وجدت بس وجدت هذا الدوران انه يدور معه بس ما فيش تنصيص، احنا قلنا مسالك العله التنصيص. لو العله لو العرب جت نصف وقالت والله سميته الخمر خمرا لاسكارها يبقى ده نص. انا ما عنديش نص يقول كده، بس عندي مش ما عنديش غير الملاحظه بتاعت الدوران ده. كويس. فوقع النزاع بقى، فكتير من الاصوليين على ان ايه، لا قياس في اللغات، وان الدوران تمسك في اللغه لا يفيد ايه العليه، وبالتالي ما اقدرش اثبت اقول بالقياس اللغوي. وان كان هما بيقولوا بالدوران في بعضهم برضو في القياس الفقهي، في بعض اخر قال لا، ان هذا الدوران كاف في اطلاق الاسم. فهو ده هم قالوا بالقياس اللغوي، قياس اللغوي بكل انواعه بما فيها مسلك الدوران المختلف فيه. طيب، فعشان كده بقول الواحد يتريث حتى وان اطلق اكابر على اطلقوا بعدم اعتبار الظاهريه، بس الظاهر ان في مسائل كثيره الظاهريه بيوافقونا فيها نتيجه التوسع في القياس اللغوي. وبعدين كده ينظر هل ابن حزم فعلا بينكر كل انواع القياس بما فيها القياس الجلي ولا لا، برضه دي مساله اخرى. لكن هو طبعا هم قفلوا من ابن حزم لانه اطلق لسانه في الائمه، وهو طبعا اطلاعه واسع، هو راجل عالم، وبعدين في نفس الوقت ما لم يتوفر على مذهبه اما مثلما توفر لاحمد والشافعي ومالك وابو حنيفه. طبعا دول اللي توفر عليهم بقى ايه، فقهاء ولغويين ولغويون واصوليون الى اخره. وان كان انا بحسب علم الان في بعض محاولات ممن يعني يطلقون على انفسهم الظاهريه الجدد، لا في بعض محاولات في بعض الجامعات يعني تقدم دراسات في المذهب الظاهري وكده، وفي ناس بيطلقوا على انفسهم الظاهريه، فلعلهم ينجحوا في يعملوا لنا مذهب متكامل. وده حاجه كويسه، انا مش عارف الناس بتضيق ليه، بيبقى في تنوع وفي افكار جديده، انا مش شايف ان في مشكله يعني مذهب الاربعه على عيني وعلى راسي، بس ايه المانع ان يكتمل بنقل المذهب الظاهري في هذا العصر؟ ولا حاجه. اهم حاجه المنظومه ما تختلش. ايه المنظومه دي؟ منظومه القيم، منظومه العقد الاجتماعي بتاعنا، ان الامور تبقى مستقره والامور خلاص. طالما ما فيش اختلال ما لا اشكال ان هو هيعمل لنا حاجه مضطرده كده منعكسه جامعه مانعه واحد هيتعبد بيها، ونيجي في القانون هناخد بقى هننقي من كل مذهب زي ما احنا قلنا قبل كده ان دي ثروه فقهيه المذاهب كلها تختار منها الجماعه المسلمه في كل زمان ومكان ما يكون محققا لمصالحها. فده ما بيكونش لا واحد ولا اثنين، لا ده احنا دلوقتي الدنيا تعقدت، فبقى في عندنا ايه لجان منها قانونيين واجتماعيين واقتصاديين يختاروا من الرأي الفقهيه ما يكون محققا لمصلحه الجماعه. لا لو خرجوا بما يخالف الاجماع انا اطرح كلام. طب هو اصلا هدي انا اخد اجماع مولانا، احنا عايزين نشوف ايه المميزات يعني هم المفروض عليهم لو فعلا في اتجاه، لو عليهم ان هم يعني يقولوا لنا ايه الداعي لوجود هذا المذهب ويبرهنوا انه ايه ان هناك حاجه. بس انا بقول ايه اللي بيخلينا لا نعكر كثيرا على الظاهريه، ان هم اخذوا سند المشروعيه من اول حتى بني قريظه، يعني هذا الفهم اللي هو الظاهري على الاقل على المستوى الشخصي ايه المانع من اقرار، بس بشرط الا يخالف اجماعا. احد يقول لك والله انا المسائل هي واضحه في الكتاب والسنه، طيب واللي سكت عنه ربنا سبحانه وتعالى يبقى عفو، في اسهل من كده. انت بقى راجل بتاع النظر المتعمق ومش عارف وعمال تنظر في ايه، في فحوى العباره ودليل الاشاره، طيب انا مالي على حال. خلينا في مذاهب الجمهور يعني اللي هم اللي متبني مذهب الظاهريه يدافع عنه. هو في بعض يعني في بعض اثار عن بعض التابعين في بعض الاثار عن بعض التابعين. وهو الان هي المصلحه فعلا والعدل يقتضي ده. والله انا اللي عارفه ان في اثار عن بعض التابعين. ايوه بس ده اللي كنا بنتكلم عليه. ينكر على مستوى بحث ماشي، لكن زي ما انا شفت بعضهم طلع في التلفزيون وهو ملوش في الفقه اساسا وضرب الغطره دي معرفش ليه، ثم انا ما عنديش اعتراض عليها مطلقا. انا ما جلست فتره زي احيانا كنت يعني البسها على خفيف كده، بس ده انت يعني عرف البلد، عرف البلد. ولو رحت المغرب هلبس برضو البتاع بتاعهم ظريف وكده كلها تتسق مع الناس، لكن تبقى قاعد في مصر لابس الوتر ليه ما اعرفش ومش بتعتق. ثم سئل على مساله الوصيه الواجبه فسمعت بيقول ايه القانون بيجيز لكن ده على خلاف الشريعه وده حرام وصحب. وكان ناس كتير تتصل بيا بموضوع الوصيه الواجبه يقولوا ده قالوا لنا الورثه بقى انهم سالوا فقالوا لهم ان ده سحب. فقلت لهم يا جماعه خدوا واضربوا ليه معكم بسهم يعني. طبعا غلط طلع في التلفزيون في احد القنوات. لكن هو لو على مستوى البحث وقاعدين بندرس والله قلنا والله يعني هو الارجح كذا والمرجوح كذا، ما فيش مانع ان المرجوح اذا عضضته مصلحه او اختاره ولي الامر ان ينقلب راجحا. انا عايز اقرر لك في الدرس واقول لك الراجح بخلاف ذلك، بس بقول لك الثاني برضه يعني له حظ من النظر وان كان مرجوحا من وجهه نظري وجه الحاكم اختاره خلاص خلص. والله تعالى اعلى واعلم. انا مسافر اسكندريه اي خدمه. نحن يا شيخ يا مارك رجع